لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في فضيلة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب وبعض الأبواب التي تليها، الإمام البخاري بيربط بين ما ورد في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمكانة الزكاة وهذا الركن اللي هو من أركان الإسلام. نعم. وأن البيعة على الإسلام أو البيعة على ركن من هذه الأركان يشمل البيعة العامة. نعم. والمقصود بالبيعة العامة العهد الذي بايع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم على الإسلام. نعم. والبيعة العامة فيها الطاعة المطلقة لتنفيذ أوامر الله عز وجل على اختلاف درجاتها. نعم. بحيث الأمر المجرد عن القرينة يوجب الوجوب، السمع والطاعة. نعم. وهذه البيعة بيعة مطلقة في الأمر كله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، فكله خير، فأي أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير من للمأمور. نعم. خير للناس أجمعين، وأي نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النهي يعني في كل الشر اللي حذر منه، لأن هيعود بالضرر على اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالترك. نعم. فباب البيعة على إيتاء الزكاة، هل دي بيعة مخصوصة؟ لا، تدخل في البيعة العامة. لأن البيعة العامة مرتبطة بدخول الإنسان في منهج الإسلام والتوحيد، لذلك الباب البيع على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالإخوة في الدين مرتبطة بانتقال الإنسان من الكفر إلى الإيمان. نعم. مش مرتبطة بركن الزكاة بس. لذلك هو يشير إلى الآيات اللي في أول سورة براءة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل بقراءة سورة براءة بعد العهود التي كانت بينه وبين المشركين من بعض الصلح أو بعض المعاهدات، ونزل قول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم. في براءة على اعتبار ان كان في أذى بيحصل من المشركين للمؤمنين وقتال دائر مستمر، مسألة محاولة هدم الإسلام وهدم الدعوة وهدم كل ما يتعلق بهذه الدعوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي بيحاول يوصلوا للناس رسالة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فكانوا يجدون مشقة وأذى من المشركين. فلما استقر الأمر في المدينة وأصبح في قوة وحماية ومجالات في التفاوض والصلح حتى يستوعب الناس رسالة الإسلام، فأذى المشركين وصوله إلى المؤمنين عاد صعب، ما عادش يعني اللي هيأذينا إحنا مش هنسيبه أو هناخد حقنا منه. نعم. فلما نزلت براءة وربنا سبحانه وتعالى قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الإيه؟ الكافرين. يعني أنتوا اعملوا اللي أنتوا عايزينه من محاولات إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومحاولة هدم الإيه؟ الإسلام بكل ألاعيبكم التي لا ترغبون في أنك تدخلوا عبادا لله عز وجل موحدين. هم قعدوا فترة طويلة وكان ال4 شهور دول متبقية حتى ينتهي العهد. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله بريء أيضا من الإيه؟ من المشركين. من المشركين. نعم. فإن تبتم، تبتم يعني إيه؟ يعني تبتم عن الشرك وعن الكفر بالله والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ودخلتم في الإسلام ونفستم أوامره اللي من ضمنها الزكاة. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم وأعرضتم واستكبرتم وأصريتم على كفركم وعدم العودة إلى فطرتكم أن تكونوا عبيدا لله فاعلموا أنكم غير معجز الله. يعني لا تتأسدوا بإيه؟ بقوتكم. نعم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سينتقم منكم ويهيئ الأسباب في نصرة نبيه وأصحابه والمؤمنين عليكم. نعم. وبشر الذين كفروا بعذاب إيه؟ أليم. يعني سيلحقكم عذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم. بالنسبة لمين؟ للمشركين. للمشركين أو الكفار اللي هم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم استثنى عشان القضية بقى بعض الناس بيتجروا في قتل إيه هو شوف الإسلام نازل بحد السيف والقتل ولا أبدا، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم إيه أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الإيه المتقين. نعم. يعني لو فرض إن الناس دي حافظت ووفت بعهدها فوفوا لهم بالإيه بالعهد. طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم، خلي بالك أهو لأن المسألة كلها مش مرتبطة بس بالزكاة، وإن كان الإمام البخاري في جمال التبويب عنده ان ربط بين هذه الصورة وبين الآيات القرآنية وما ورد في القرآن في استكمال رسالة الإسلام. يعني الوحي نزل قرآن وإيه وسنة، وسنة. فقول باب البيع على إيتاء الزكاة، فالبيع على إيتاء الزكاة هي البيع العامة اللي بيدخل فيها الإنسان الإسلام اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أنا على الإيمان المجمل إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرني بشيء صدقته وإن أمرني بشيء نفذته. نعم. هو على استعداد لكده، دي اسمها البيعة الإيه العامة. العامة. فمن ضمن الأوامر الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصيام والأمر بكذا وكذا إلى غير ذلك. يعني يدخل فيها كل الأوامر يدخل فيها كل الأوامر. ثم قال الله تبارك وتعالى في الإشارة اللي أشار بها الإمام البخاري إلى بداية سورة براءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال الله تبارك وتعالى هنا على الآيات اللي وردت بالنسبة للمشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم اللي هي كانت متبقية حتى انتهى الايه العهد، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كلمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم داخل فيها مسألة استثناء المعاهدين، إنما الكلام على المؤذيين اللي هم بيحاربوا عشان يخلصوا دعوة. إنما واحد في حاله خلاص هتعمل له إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا لهم إيه؟ كل مرصد. يعني ما تسيبوهمش. شوف بقى الفاصل هنا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اللي عنده بقى نية في إن هو يبقى أخ لك في الدين، خلي بالك أهو، طب أخوة الدين هتيجي إزاي بقى؟ خلي بالك، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الإيه؟ الزكاة. الزكاة. نعم. فخلوا سبيله. هو إن دخلوا في الإسلام هو يعني معناها كده. إن دخلوا في الإسلام وأدوا هذه الأركان، أي نفذ الأمر، يبقى مش معنى بس إن واحد يقول لك مثلا أنا دخلت في الإسلام وهو لا يؤدي أي ركن وأركان. أنا يعني ودي من ضمن الأمور اللي هي تبين إن يلزم تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر. طالما عندك الاستعداد لتنفيذ الأمر، بخلاف اللي داخل يقول لك لا أنا مانيش عايز أنفذ الأمر ده، مانيش مزاج، زي ما أبو بكر الصديق في الحديث اللي قبل هذا الباب الإمام البخاري أورده على إن هو قاتل مانع الزكاة. نعم. هم لأن قتال مانع الزكاة كان مبني على ان الناس دي مش عندها استعداد لدفع الزكاة حتى ولو قصر في عام مثلا او في عامين، لكن هو ما عندوش استعداد اصلا للاسلام بشكل كامل، مش ما عندوش استعداد، يبقى ده مش اسلام بقى، يبقى انت ما اسلمتش. نعم. يعني انت اسلمت ولا ما اسلمتش؟ المسلم عنده الايمان المجمل اللي هو عنده الاستعداد للطاعة. انا نعم انا اقر، عندي استعداد للطاعة وهنفذ، طالما هو دي نيته فهو مسلم. لكن لو هو داخل لك لا انا الامر ده شيله والامر ده شيله وما عجبنيش دي ودي ما ينفعش والايام دي ما ينفعش والايام دي ما ينفعش، اخبرك ازاي؟ لا استنى، انت الوقت بتتكلم عن ايه؟ يعني انت مسلم لله ولا مش مسلم لله؟ انا مسلم بس افصل لربنا ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش. ده عايز اسلام بمزاجه. عايز اسلام بمزاجه. وده على فكره دي نقطه خطيره جدا جدا بيقع فيها كثير من الناس. نعم. ثم قال الله عز وجل: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنة. يعني اللي له رغبة في أن يتعرف على الإسلام وعايز يعرف حتى لو هو على الشرك خليه يعرف لغاية ما يميز، لأن أغلب اللي بيكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بيكفروا من أجل دنيا. نعم. ان هو في وضع شايف نفسه ان هو كويس في هذا الوضع، فايه اللي يخليه ينتقل عشان يكون في صوره بيصورها له الناس ان هيبقى هو والعبد سواء؟ دي ممكن تعمل مشكله عند كثير من سادات القبائل. نعم. فانا والعبد بتاعي نبقى سواء، دين ايه دي؟ شفت بقى ازاي؟ مش هيبقى قائد، هيبقى تابع بقى. نفس الكلام، نفس الحجه الابليسيه اللي ابليس بيصورها ل السياد القبائل اللي كفروا بالله او اشركوا او رفضوا الدخول في الاسلام، هي نفسها اللي بيصورها للغربيين: انت عايز تبقى ارهابي؟ صحيح. عايز تدخل تفجر في الناس وتقتل في الناس وبتاع؟ الصوره اللي بيصورها الغرب او اليهود والنصارى عن الاسلام من خلال بعض افعال الخوارج او افعال السوء اللي بيحصل من كثير من المسلمين بجهلهم يعني. نعم. شوف بقى، وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. وبعدين ذكر الله عز وجل بعض الامور كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. كيف وان يظهروا عليكم، ده من مبررات بقى في قتالهم. نعم. اخبرك ازاي؟ ان يقول لك احنا نقاتل المشركين ليه؟ لان هم مش سايبيننا في حالنا. كيف وان يظهروا عليكم يعني يغلبوكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. نعم. زي ما بيحصل دلوقتي في المعاهدات الدوليه بالضبط. في المعاهدات الدوليه اللي بتحصل كلام جميل ومعسول في الايه؟ في الاعلام. لكن في الباطن وفي الحقيقه ضرب تحت الحزام ومكر تزول منه الجبال، وتلاقي هذه الدول اللي جايه في صوره الصديق دعاة السلام، دعاة السلام اللي هم اللي جايين بيخططوا لكل صغيره وكبيره عشان يهلكوك. نعم. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بايات الله ثمنا قليلا. هم اصلا ما عندهمش استعداد ان هم يدخلوا في الاسلام، لو كان فيهم خير وميزهم لاهتدوا الى دين الله عز وجل. فصدوا عن سبيلي انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. شوف وصف، واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. نعم. هو بقى يقول لك انت راجل معتدي، ويصورك انت المؤامرات كلها بتنصب عليك بتاعته ان انت اللي معتدي. نعم. شوف بقى ازاي، مع ان احنا اصلا بينا وبين بعض مواثيق وعهود. ما المواثيق الدوليه اللي كانت امبارح بيتكلموا عنها في الاجتماع ال 75 بتاع الامم المتحده، اخبرك ازاي، او الجمعيه العامه، لازم تتغير المنظومه دي كلها، منظومه نفاق وكده يعني. ولذلك كان الكلام امبارح شديد من قبل ولي الامر في ان هو بيتكلم عنهم، انتوا غيروا وما ينفعش كده، اللي بيحصل ده كلام مش مظبوط ابدا. الظاهر اراده السلام، والباطن مفيش اي حركه علشان خاطر توفي بعهد انت قطعته على نفسك. ده اللي بيزيد المشاكل ويزيدها اكتر. يعني شوف هنا بيقول ايه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى الأخوة في الدين مبنية على الدخول في الإسلام. نعم. وتنفيذ أركان الإسلام والالتزام بأوامره. هو ده اللي قصده الإمام البخاري. إن الزكاة ركن من أركان الإسلام. والأخوة في الدين والبيعة على هذا الدين اللي هي فيها بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في العسر واليسر والمنشط والمكره. نعم. وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله زي ما ورد في الحديث. طيب الوقت هذه البيعة وهذه المعاهدة، البيعة دي أصلها معاهدة، عهد بينك وبين الله، عقد بينك وبين الله عز وجل. نعم. عقد بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إنني أسمع أوامره عندما ادخل في هذا الدين، او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دي الاركان، من ضمنها اقامه الايه؟ الزكاه. فالامام البخاري مع ان الباب سطر واحد الا ان حمل في طياته اشاره الى معاني كثيره جدا ارتبطت بالقران. فبقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان نكثوا ايمانهم. اللي هو العهد والبيعة بقى. ها؟ من بعد عهدهم. يبقى العهد هنا بمعنى البيعة. نعم. البيعة معناها عهد وميثاق بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. مش في الزكاة بس، لا في أي حاجة في الدين بقى، وطعنوا في دينه. الطعن في الدين استحقار مسألة عدم الالتزام به، في مش عاجبه ده ومش عاجبه ده ومش عاجبه ده، في ان يفصل لك الاسلام على مزاجه هو. نعم، زي ما الغرب عايز برضه، في ان عايز اسلام يرضيهم. خلي بالك النقطه دي، يقول لك لا انا مش عايز اسلام، لا انا ما بحاربش الاديان، احنا بنتكلم على الانسانيه والمحبه وكلام من ده. وما انتوا عايزين ايه؟ عايزين الاسلام بتاعكم على مزاجنا. نصلي لهم ونديهم الزكاه. نصلي لهم ونديهم الزكاه. انت تعرف ان ممكن تتعرض دوله اسلاميه كامله لو انها الغت الضرائب ورفعت الزكاه وقالت هو ده اللي هيتنفذ؟ والبنك الدولي يزعل، والامم المتحده تزعل، وكل يزعل، هيدمر النظام العالمي كله. ما ينفعش تطبق نظام الاسلام. المهم، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، ونفصل الايات لقوم يعلمون. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، كان في عهد، في ميثاق هم اللي خلفوه. نعم، فانت خالفت الميثاق، انت عايز نعمل معاك ايه؟ اقول لك انا معاك برضه. هم دلوقتي حال المسلمين بيقول ايه؟ اطعنوا في الدين واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، وخلفوا كل الاوامر الاسلاميه عشان تعملوا لنا اسلام على مزاجكم، ما فيش فيه غير منهجكم وقواعدكم اللي انتوا عايشين فيها في حياه الكفر. ما فيش وازع ديني ولا ايماني ابدا، لا في الاعراض ولا في غيرها. نعيش كده؟ يبقى احنا كده كويسين ودعاة السلام. ما نعيش كده يبقى احنا ارهابيين وحشين، والدول دي كلها دول مارقه يعني. نعم. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر التفصيل فقال: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره. يعني بداية منهم، والأذى جاي منهم، ويجي يدعي إن إحنا الأمة عشان تدافع عن نفسها أو عشان تاخد حقوقها أو علشان المسلمين يتحدوا فيما بينهم أو إن الإسلام نلتزم به كما أراد رب العزة والجلال، لا أنتوا عايزين الإرهاب وعايزين القتل وسفك الدماء بصورة مزيفة. نعم. لعبة كبيرة جدا جدا يدخل بها الشيطان إلى كثير من المتبعين للغربيين او الشرقيين، ومحاوله تضييع الدين، تضييع الدين باساليب شتى يلجا اليها كثير من المنتسبين الى الاسلام، ان انت تخلي القران الواضح الصريح الكلام فيه كلام واضح وصريح يبقى كلام ضايع. لك لا ده نص بس الافهام متعدده والاجتهادات متعدده، وما هوش ده مراد ربنا سبحانه وتعالى. نعم. تقرا كلام الله يقول لك لا بس ده مش مراده. امال مراده ايه؟ الله اعلم. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. طيب كده اتضح ان الامام البخاري لما قال باب البيع على ايتاء الزكاه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، هو بيشير الى معنى كبير وعميق جدا جدا، إن الزكاة ركن من أركان الدين وداخلة في الأمر العام. نعم. وإن البيع على الزكاة هو عهد، لابد من الإنسان إن يوفي العهد بجميع بنوده. إحنا تعاقدنا على عقد. هنا ظهر اسم العقيدة. جاي من العقد والعقدة. العقد له إيه؟ مواد وبنود. فكل بند من هذه البنود لازم توفيه عشان توفي العقد. فكل امر من الاوامر التكليفيه عباره عن عقد، بند من بنود العقد. نعم. فمن ضمن هذه البنود واقواها بند الزكاه. لذلك اورد حديث جرير بن عبد الله، الامام البخاري يقول حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي حدثني اسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله، شوف السند ده كله عشان سطر. نعم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الإيه؟ الزكاة. الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لبلد. هو أتى بأعظم الركنين أو أعظم الأركان اللي هي الإيه؟ أتى بالركنين اللي هم أعظم الأركان، إقام الصلاة والإيه؟ وإيتاء الزكاة. بعد الشهادتين. والنصح لكل إيه؟ مسلم. طب إيه النصح لكل مسلم؟ أنا هنصح كل مسلم بإيه؟ إن ينفذ بقية الأوامر. أنت لما تيجي تنصح الواحد بتنصح له بإيه؟ تدله على الخير، وإيه الخير؟ اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. واللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كل الأوامر دي يطلق عليها خير. يبقى هو عايز يقول لك أنا بايعته على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا حاجات كتير. بس الكلام ده مختصر في ان يقول لك والنصح لكل ايه؟ مسلم. مسلم. يبقى اصل كلمه النصح لكل مسلم اللي هو الامر المعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. ان انا انصحه ان ينفذ امر ربنا سبحانه بعد ما انا انفذها اني اصلا. نعم. يعني انفذ الاوامر وانصح لغيري. والنصح لكل مسلم يدخل فيها الحاكم والمحكوم. الحاكم والمحكوم. ما هو مش هو مسلم؟ مظبوط. طيب انا انصحه لو انا شفت فيه امر معين هو سايبه انصحه بيه. نهي معين هو واقع فيه انصحه بايه؟ بانه يمتثل للنهي. اخد بالك ازاي؟ نعم. وهكذا. يبقى كلمه والنصح لكل مسلم شملت جميع اوامر الاسلام والدعوه اليها والالتزام بها. لو كل مسلم فعل ذلك يبقى الناس ستتواصى بينها بالخير. نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. بالصبر. فهيبقى هو دلوقتي التواصي بالحق تواصي بالخير كلهم فيما بينهم ينصح بعضهم لإيه؟ لبعض. نعم. ما يسيبوش بعض كده، ما يعرفوش بعض. لأن من ضمن الأمور اللي أحدثت تفككا في المجتمع فيما يتعلق بالمجتمع المصري أو غيره المجتمعات التانية إن الناس في المدن ما يعرفوش بعض. صحيح. الجيران جنب بعض وما يعرفوش بعض، كل واحد في حاله، كل واحد في حاله خلاص. احنا ما نعرفش كده. أمور الإسلام في الغرب ممكن انت بتروح في اي مدينه من المدن ما لكش دعوه باللي جنبك، كل واحد في حاله خلاص. نعم. لكن المجتمعات من لا تبنى على هذا، تبنى على الوصيه بالجيران، الوصيه بكل واحد، لان يعني بعتبر كل واحد في مصر اخويا. فان كان على الحق قول ربنا يعينك وادعو له، وان كان على الباطل ادعوه الى الايه؟ الى الحق. وهكذا. نعم. حتى لو كانوا نصارى اتعامل معه بحب الخير له والحرص عليه والصبر على اذى. وهكذا. لو المجتمع كله على هذا النحو، شوف المعنى ده بسيط، لكن يبني مجتمع مترابط، يد واحده. طب هيبقى يد واحده ازاي ومفيش واحد عارف الثاني؟ وانا طب لو انا ما اعرفش بعض هعرف اللي محتاج مين واللي معاه مين؟ مش هعرف. شوف لما يكون اخ لك وشقيق ومش عايزك تتصل عليه ولا هو يتصل عليه، ليه؟ عشان ما تعرفش اللي عنده فتقول له هات لي. او هو يتصور انت لو اتصلت عليه يبقى عايز حاجه. شوف العقليه الضيقه. طب فين الاخوه العامه والرحم اللي تيجي فيها ازمات تستدعي ان كل واحد يقف مع التاني، يقف مع التاني عند الحاجه. انت خد بالك ازاي؟ ما فيش في دماغه كده. فالحساب ده حتى بين الاخوه الاشقاء يؤدي الى تفكك المجتمعات. فما بالك بقى لما يكون جيران وجارك انت تسال عنه مره واثنين وثلاثه وهو ما يقول لا انا مش عايز اعرف حد. نعم. طب سبحان الله، يعني تمشي الحياه ازاي كمجتمع أسلم لرب العزة والجلال وفيه الإيمان وفيه الخير. فالمسألة دي تحتاج من المسؤول إن يراعي كيف يسأل الناس على بعض. هو نفسه يحض الناس على مسألة اسأل على دار، شوف كم بيت حوالين منك، اعرفهم يعرفوك، زوروا بعض واسألوا عن بعض. كده بقى عملت في ايه؟ تلاحم بين افراد المجتمع. نعم. فمنها اولا هعرف الفقير اللي محتاج الزكاة، اليتيمة اللي محتاجة حد يتكفل بها ويزوجها مثلا او يقف معاها، المريض اللي محتاج اسباب العلاج، وهل ده يجي من الزكاة ولا منين؟ من الصدقات. شوف كل الكلام ده مبني على انهم يعرفوا بعض بس. مظبوط. ما تقولش بقى انا هعمل قاعدة بيانات وحدها لكل واحد عشان يبقى يعرف التاني. يعني الكمبيوتر لو فرض ان انت مثلا عندك على سبيل المثال يعني قاعدة بيانات بالحي اللي انت فيه. نعم. وكل واحد عنده قاعدة بيانات بالحي اللي فيه لكن لا يتواصل. حالة المرض ملاش لازم. لذلك شرع الله عز وجل صلاة الجماعة. وشرع الله الحج. فيحصل في ترابط بين المجتمع المسلم في العالم عن طريق الحج. والصلاة في المسجد ترابط في المجتمع عن طريق ايه؟ صلاة الجماعة. نعم. وصلاة الجمعة. والأعياد. يبقى في ترابط مستمر ايه؟ يشوفوا بعض. الدول الغربية مش فاكرة انت. حتى يوم الحد بتاع الكنيسة ما حدش بيروح. صحيح. فتفككت. ده الفرق بين النصح لكل مسلم في الإسلام لما احنا نلتزم به وأثره على المجتمع. نعم. طيب نشوف اللي بعده بقى إن شاء الله. نعم. باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. في هذا الباب برضو يشير الإمام البخاري إلى إثم مانع الإيه؟ الزكاة، وكيف ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه وبينه وفصله تفصيلا. مش بس بقى الأمر بالزكاة، إن ده من ضمن العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا به عندما دخلنا في الإسلام وأصبحت بيعة عامة. على فكرة احنا قلنا أكثر من مرة إن البيعة العامة لا تكون إلا لإيه؟ لنبي، اللي هي المطلقة. نعم. اللي أنفذ فيها أي أمر يجيلي من غير ما أعترض. أي أمر يجيلي من غير ما أعترض يبقى لازم يكون أمر الله أو أمر الرسول. نعم. بس دي اسمها بيعة إيه؟ مطلقة عامة. تكون لنبي. أما البيعة الخاصة اللي هو العهد اللي بينه وبين شخص على السمع والطاعة له، بتبقى في ولي الأمر فقط. ما فيش بيعة غير لولي الأمر على السمع والطاعة لكلامه في غير معصية الله، بس اللي مش مطلقة بقى، مقيدة. نعم. مقيدة دي لولي الأمر مش لحد تاني. طب هقول لك، طب وبيعة شيخ الطريقة وبيعة الإخوان بتاع حسن البنا، البيعات ديت بيعات باطلة. ليه هي باطلة؟ لأن فيها سمع وطاعة. السمع والطاعة في الأصل لله وللرسول ولأولي الأمر على اعتبار المصالح المرسلة اللي هي هتبقى فيها أمور تؤدي إلى نفع المجتمع. انت خبرك ازاي؟ نعم. يعني ولي الامر هو انا هسمع كلامه، طب انا اسمع كلام ربنا واطيعه وخلاص. خبرك ازاي؟ هو اصلا قائم على اوامر الله وتنفيذها في ما اعطاه. فاي امر يامر به موافق لأمر الله وأمر رسوله أنا بنفذه. طب لو أمر بمعصية الله ومعصية الرسول لا أنا مش هنفذه. نعم. فلو أجبرني على المعصية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. لكن خلي بالك بقى هو عنده حاجة تستجد على طول. نعم. إيه الحاجة اللي بتستجد على طول؟ التغير اللي حاصل في الواقع من جهة ما يتعلق بمصالح المسلمين. في قيام عمران لأن البلد اتسعت مع كثرة الناس. نعم. فمحتاجة مشاريع، محتاجة ميزانية. فهو البيعة دي على إن فوضته في المال العام. فوضته في إن ياخد الزكاة والدها للفقراء. نعم. فوضته في بيت مال المسلمين، فوضته في كذا وكذا. فهذه الأمور الصلاحية فيها لمين؟ لولي الأمر. لولي الأمر، ما ينفعش أعمل بيعة لواحد تاني. بحيث يبقى عندك أكتر من واحد في دولة أنفذ كلامهم. لأن قد يتعارض هذا مع ولي الأمر، فيحصل إيه؟ أنت هتفرق الجماعة كده. فالجماعة الواحدة اللي هو بيقودها ولي أمر المسلمين. عشان كده جميع العلماء اللي هم على الحق من يوم ما نزل القرآن ونزلت السنة من عهد الصحابة والتابعين إلى عهدنا هذا الكل يقول ونرى السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير إيه؟ معصية الله، ونرى الحج والجهاد معهم. نعم. ولا يجوز البيع لغيرهم. ما ينفعش بيع واحد تاني وأعمل بيعة مع ولي الأمر وبيعة واحد تاني، أنا على بيع مين ولا مين؟ أخبرك إزاي؟ أنا نعم. أسمع وأطيع لله وللرسول ولي الأمور في غير معصية الله. بس الناس عشان تستوعب الحتة دي ما بيتكلموش عليها كتير، ما هماش قادرين يستوعبوها للتجهيل. ما حدش يتكلم عنها قبل كده. ليه؟ لأن كان الأمر بتعمد في قضية إن هم يزوروا في هذه البيعة. لما خرج الخوارج من ساعة ما طلع حسن البنا حتى وقتنا هذا 90 سنة وإحنا على العذاب ده. مش من مصلحتهم إن هم يتكلموا عن موضوع البيعة. مش يجعلوا بيعتهم لدولتهم الخفية بتاع حسن البنا، وفي حسن البنا يعني هذا الرجل الذي جاء، يعني أنت وصفك إيه عشان تطالب ببيعة خاصة بيك وتقول بيعتنا لها كذا ولها كذا والبيعة على السمع والطاعة وبيعة بيعك ليه؟ لا أنت رسول ولا أنت ولي أمر. وكان أثر هذا الإجرام اللي حصل نعم إن كل أتباعه عملوه على أنه كرسول. صحيح. ويعظموا فيه، عظموا فيه تعظيما ربما فاق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. غير كده كمان رأوا أنهم هم الذين يمثلون الإسلام. طب والدولة والمسلمين كفروا. وبعدين صارت العملية صراع بين أتباعهم للقضاء على جيوش المسلمين. نعم. والشرطة والأمن وتضيع البلاد والعباد. كل الكلام ده بسبب تقصير حصل من الدول الإسلامية في مفهوم البيعة، لأنهم كانوا عايزين ديمقراطية أو حاجات إيه يتبعوا فيها الغرب في نظم حديثة عشان يبقوا متقدمين. نعم. فأدى ذلك إلى ما نعاني منه الآن. نعم. فالإمام البخاري لما أورد باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى، هو دايما يجيب الأحاديث مرتبطة بالإيه؟ بالآيات. لأن الأحاديث وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام المتعلقة بالفقه وما شابه ذلك في كيفية تنفيذ أوامر الله عز وجل اللي ورد في القرآن. نعم. فربنا ذكر مسألة الزكاة وعدم إنفاق المال في سبيل الله عز وجل بتأدية الزكاة. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى أي يحميها الحق سبحانه وتعالى. أحماها فهو المحمي، والمحمي ليس من أسمائه. نعم. والإحماء هيبقى وصف إيه؟ فعل. فتكوى يكويهم، كوى يبقى الكاوي وليس من أسمائه أيضا. نعم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إيه مسألة كنز المال وما يتعلق به؟ الإمام البخاري لما أشار بهذه الآيات إلى مسألة الكنز، هو يرغب فيما أورده من أحاديث، هل أداء الزكاة يجعل المال اللي موجود عند الإنسان اللي بيأدي زكاته بعد أداء الزكاة كنزا؟ أنه واحد عنده أموال كثيرة جدا جدا فأدى حقها، فالمتبقي كتير برضو نعم يعتبر كنز ولا مش كنز؟ هي دي النقطة برضو اللي بيشير إليه. لكن في إشارة أخرى بعيدة شوي، هي إيه؟ إن الآيات اللي أوردها الإمام البخاري في إثم مانع الزكاة هو بيتكلم فيها عن النصارى. إزاي؟ إزاي؟ النصارى بيدخل فيهم اليهود على اعتبار تقديس النصارى للتوراة. نعم. فاليهود والنصارى اللي هم عبدوا غير الله، عبادتهم لغير الله تعلقت بدنيا ان يكونوا هم اسياد صحيح للناس ويخدعوا شعوبهم ويستعبدوهم على اساس ان اموال الناس دي هتقدم لهم فهم يعيشوا في غنى فاحش وثراء فاحش على حساب ايه؟ بقيه الناس. نعم. بحجه ان هم اللي في ايدهم كل حاجه. فاصل انحرافهم مبني على طلب الدنيا مش الاخره. نعم. ولذلك ما تلاقيش واحد من القساوسه او الرهبان او اليهود فقير ابدا من الطبقه دي. صحيح. يبقى في حاجه كبيره، هو انا اخسر الدنيا واخسر الاخره كمان، خد بالك ازاي؟ لان كثير منهم او اغلبهم عارف ان ما جاء في القران حق، لكن القضيه هو ليه متمسك بكده؟ لازم مصلحه تقول عليه. نعم. شوف اسم منع الزكاه، شوف بيقول المال، كان البخاري عايز يقول المال سبب من الاسباب في ضياع اليهود والايه والنصارى، وهو برضه هيكون سبب من الاسباب في من تعلق به، في من ايه تعلق به من المسلمين ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه. نعم. فالايات اللي بيشير اليها بدأ في والذين يكنزون الذهب والفضه، جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فدي إشارة عامة إلى اليهود والنصارى اللي انحرفوا عن ديانة الأنبياء والمرسلين وعن ديانة موسى وعن ديانة عيسى وعن الدين الحق. نعم. إن هم لو كانوا على حق وكان هم فعلا أتباع لموسى وعيسى اللي جاء به موسى واللي جاء به عيسى لا يخرج عن مشكاة واحدة مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي قاله النجاشي لما سمع القرآن، لما جعفر قرأ عليه سورة مريم أو صدر سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى وعيسى لا يخرج من مشكاة الإيه؟ واحد. عشان كده أسلم النجاشي، أسلم إن كان أسلم في السر يعني. نعم. طيب لكن هم لما قالوا لا ده ديننا الحق اللي هو دين التسليس أو عبودية غير الله عز وجل، أو إن اليهود والنصارى يظلوا على ضلالهم في الشرك، ويقول لك لا ده الحق وعايزين يقلبوا الشرك يبقى هو التوحيد، ومحدش يقول لهم تلت تلاته كام، احنا على الشرك واحنا على حق، اوعى تقول ان احنا على باطل، خد بالك ازاي؟ فربنا بيبين السبب في كده ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اللي هم المنحرفون الان. نعم. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. امرهم الله عز وجل بالايه؟ بالتوحيد. نعم. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. كل الكلام ده علشان الدين الحق اللي جه دلوقتي هم عايزين يطفوه باي صوره. فبيحيلوا عليه كل ما يستطيعوا من اساليب وحيل كان في الاول مواجهه صريحه، زي ما حصل في مؤتة وزي ما حصل في تبوك وغيرها من الايه؟ الغزوات. نعم. حتى من بعد ما انتهى عصر النبي عليه الصلاه والسلام وهم يصارعون من اجل القضاء على هذا الدين، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون، فسماهم بالكافرين. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني هيظهر وغصب عنه. ازاي؟ والله ده ربنا هو اللي بيقول. انا يعني شوف بقى هو هيحقق الكلام ده ازاي، مع ان هو انتوا تغفلتوا عن ان هو اللي خلقنا. نعم. هو اللي بيرزقكم ورزقنا. ثم قال: يا ايها الذين امنوا. الرسالة بقى اللي بيشير إليها الإمام البخاري. نعم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. دول خلي بالك، هو قال إن كثيرا منين؟ من الأحبار والرهبان، ما قالش الأحبار والرهبان كلهم. لكن أكثرهم ما عندوش الرغبة في التزام الحق. لكن في كثير من الأحبار والرهبان برضو، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يبقى المقابل برضو إن كثيرا من الأحبار والرهبان في الوصف الثاني لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل، لأن عنده رغبة في الالتزام وعارف الدين الحق فيه، وأغلب هؤلاء يسلمون. صحيح. وكثرة. لكن شوف العدل هنا بقى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. هم عارفين الحق بيصدوا عن سبيل الله، وفي اللي عارف الحق ومقتنع بيه وعايز يلتزم بيه بس بيشوف له طريقه، فدول ربنا استثناه. نعم. طب ويصدون عن سبيل الله عشان إيه؟ أهو قال لك أهو: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني سبب الصد عن سبيل الله كنز الذهب والفضة. ودي كانت صفة النصارى. يبقى كأن الإمام البخاري بيقول إن أصل ضلال النصارى في اسم مانع الزكاة اللي بيتكلم عنه في هذا الباب، هو كان مسألة الحرص على الدنيا وعدم الانفاق في سبيل الله عز وجل. نعم. او عدم الرغبة في اعطاء الفقراء، فاصبح اغلب القساوسة والرهبان وكذا اليهود مص دم الفقراء واستغلالهم بجميع الحيل. نعم. فكانت اكبر حيلة يتبع فيها الناس ان يقول لك ده الدين اللي عبدوا فيه عزيه وعبدوا فيه المسيح. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الوجه والجنب والظهر. نعم. الأصل في الإعراض يعني عند النفقة بتيجي من الوجه والجنب والايه والظهر. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هو ده بقى اللي يديلك السر في ان الامام البخاري يجيب باب اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم. طبعا الايات دي كلها والاحاديث شاهدة لتوحيد العبادة، والامام البخاري لما اورد هذه الايات اوردها ليشير الى ان عدم التزام حكم الزكاة سيؤدي بنا الى اتباع اليهود والنصارى. يعني الان حقوق المال، تعالى شوف بقى كده بالراحة، حقوق المال المفروضة الزكاة. صحيح. فلما نتنازل عنها واخلي ان الامر المفروض على الامة كلها الضرائب، طب ده نظام غرب. نظام ايه؟ غرب. فلو بالغت في الضرائب تحت مسمى استيفاء حقوق الدولة وبدأ الامور فيها نمشي على النظام الغربي تماما على اعتبار ان ده العالم كله ماشي كده، نعم، ها، هيؤدي الى ضغط رهيب في صدور الناس ما يتحملوش، تفسد البلد. انما لو قلت هذا حق الله الزكاة، صدقة تؤخذ من الاغنياء وترد الى الفقراء، لو بحث على الاغنياء اللي معاهم الاموال ايه اللي هيسعد الفقراء ولا لا؟ طب واكثرية الشعب فقراء. صحيح. يبقى انا وقفت في صف الشعب وجمعته وخليت الاغنياء اللي موجودين يتعطفوا على الفقراء واديت لهم تسهيلات في ان هم ياخدوا تاني ويبقوا ايه؟ اغنياء اكثر واكثر، طالما انت بتأدي حق الحق اللي عليك. فانا اعمل تهرب من الزكاة عقوبة شديدة جدا جدا، مش تهرب من الضرائب. نعم. لان الضرائب مش امر ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. انما امر ربنا الايه؟ الزكاة. يا ريت هم يعقلوا لما يسمعوا مثل هذا الكلام. باذن الله. جزاك الله كل خير فضل الدكتور. لا فضل. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.